السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، السؤال عند من القائل ها أنا ذا؟ نعم، أنت المتكي على السرير، قم. من اللذان قالا على جامع الترمذي أو أطلقا عليه بأنه الجامع الصحيح؟ الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي. أحسنت. وهل هذا منهم صواب أم هو تساهل؟ هذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. صحيح، أجبت وأصبت، أحسنت. الحاكم أبو عبد الله، ما اسمه وما اسم أبيه؟ عثمان. اختر واحدا من أصحابك. ما عندك أصحاب؟ ها، قم. تعتز بصحبته؟ ها، لولا هذا الموقف. الحاكم أبو عبد الله، ما اسمه وما اسم أبيه؟ محمد بن عبد الله بن البيع. صحيح، أحسنت. هو متساهل في مستدركه. طيب، والخطيب البغدادي، ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته وما اسم جده؟ سؤال كبير. ما عندك؟ عند من؟ قم. أحمد ابن علي ابن ثابت. بقيت عليك كنيته. الكنية راحت؟ أين راحت؟ أنت عثرت على كنيته التي راحت؟ قم. أبو بكر، أجبت وأصبت، تفضل استريح، خذ هذا كتاب لك، وأنت هذا الكتاب لك، جزاك الله خيرا، وأنت هذا الكتاب لك، وأنت أيضا لا تحزن، لك كتاب. طيب، من اللذان كانا يطلقان على كتاب سنن النسائي بأنه صحيح؟ من الذي أو من اللذان؟ ها، اللذان، الذي هو عندك واحد أنت أو هم اثنان؟ اثنان، تراجعت؟ لا بس. من الذي يجيب فليقل ها أنا ذا، على أن يكون واثقا من إجابته متثبتا منها. الأخير، قم. لا، الذي وراءك. أبو علي بن السكن والخطيب البغدادي، وهل ما قالاه فيه نظر أو ليس فيه نظر؟ فيه نظر. لماذا؟ في أحاديث ضعيفة ومنكرة، وفيه رواة مجهولو عين أو حال، وإن له شرطا أشد من شرط مسلم غيره مسلم. لأن فيه رواة مجهولون إما عينا أو حالا. أحسنت يا أخان أنت تونسي. بقي السؤال الكبير، فإن لم تجب عليه فعند التونسيين كلهم. طيب، مجهول العين من هو؟ ومجهول الحال من هو؟ من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر، هذا مجهول عين. ومجهول الحال من روى عنه راويان ولم يوثقه معتبر. أجبت وأصبت، أحسنت يا أخانا. هذا الكتاب لك. طيب، النسائي له قاعدة في الرجال، له قاعدة ذكرناها في الدرس في الرواة الذين يخرج لهم. فمن يدرك هذا ومن يعرف هذا فليرفع يده. لم أرك ترفع يدك. لست ممن يدرك هذا؟ أنت أول يوم، ثاني يوم، ثاني. طيب، حياك الله. قم، أنت أهل لهذا. انتبه لا تأخذ معك هذه. أن يكون ثقة وتلميذه ثقة. وهربت يا شيخ، ما أحسن هذا الجواب. هل تشعر بأنك أصبت؟ تشعر؟ ها؟ نسبة قليلة بل معدمة. اجلس. نعم، أين هو القائل؟ ها أنا ذا. قم، أنت أهل لهذا. ما صدقت، هو أنت. لا يترك من الرواة إلا ما أجمع على تركه، وهو إجماع مخصوص. لا يترك الرجل حتى يجمع على تركه، وأراد إجماعا خاصا لأي طبقة؟ المتشددين والمتوسطين. أحسنت. لو مثلت لنا بين شعبة وسفيان، ولو مثلت لنا بين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، ولو مثلت لنا بين أبي حاتم والبخاري، ولو مثلت لنا مع أحمد ويحيى بن معين، فباخ تستطيع؟ هذا السؤال لا يجيب عليه إلا الكبار. لست منهم؟ ها؟ لكن من سار على الدرب وصل. أنت منهم؟ قم. البخاري من طبقة المتوسطين. يقابله من؟ أبو حاتم الرازي من طبقة المتشددين. البخاري وأبو حاتم في طبقة واحدة. نعم، إذن فماذا؟ لكن هم في طبقة واحدة. لا تدري، اجلس. إلى الآن لست من الكبار. طيب، ها؟ لا، ذهبت. لم تفهم السؤال، تفهمه المرأة القادمة. فرجكم. البخاري وأبو حاتم في طبقة واحدة. كيف هذا؟ البخاري من طبقة يقابله أبو حاتم هكذا. أيوة لا أردنا من حيث الطبقة أبو حاتم مع البخاري، البخاري متوسط وأبو حاتم متشدد صحيح. وشعبة وسفيان، شعبة متشدد وسفيان متوسط، وأحمد بن حنبل يقابله يحيى بن معين متشدد صحيح. عبد الرحمن بن مهدي متوسط يقابله يحيى بن سعيد القطان متشدد صحيح. ما المراد بالمتشدد؟ أي أنه من أهل الغلو، لأنه ربما سمعنا واحد قاله إذا كانوا متشددين معنى ذلك أنهم من أهل الغلو الذين ندندن عليهم الليل والنهار، ينسبون أهل السنة السلفيين إلى التشدد لأنهم لم يوافقوا أهواءهم. ما هو التشدد المذموم؟ قم. أحسنت بطل، أن توجب على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله، هكذا يا إخوة أو لا؟ فهل أوجب السلفيون على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله؟ كذبوا كذبوا. المراد التشدد في الجرح، لكن ما سنعطيك كتابا آخر. طيب ما معنى متشدد وطبقة المتشددين يا أخانا فرج؟ أن يجرح الراوي بما ليس بجارح. مثل زي مثل مثل زي هذه مشى وقتها راحت مع العهد الماضي. على دابة برذون هكذا يركض عليها فترك حديثه، وهذا ليس بجارح أن يركض الراوي على دابة كهذه، عرفتم؟ انظر إلى تحوطهم في الرواية. هذا شعبة ترك الرواية عن راوي قال رأيته يركض على برذون. أحسن، اجلس السريح وخذ كتابا. مثل يا أخانا نور الدين، قم. مثل لصورة أخرى للجرح بما ليس بجارح. لا، هذا الرجل ما ذكر عند سفيان بن عيينة. هو الحجاج بن ميهال يا إخوة، هو أو لا؟ ها؟ لا هو حماد، لكن من الذي ذكر عنده؟ سئل عنه فقال ذكر عند حماد فانتخط حماد. هذا ليس بجارح، قد يكون وافق أن له رغبة أن ينتخط، فهذا الجرح ليس بجارح، ومن هنا عدة تشددا. ومنها أيضا أيوة سمع صوت طنبور آلة من آلات الطرب فتركوا الرواية عنه، وربما ليس هو الذي يستمع إلى هذا الطنبور، ربما بعض أهله وربما من الجيران هكذا. لكن هذا التشدد الدافع له ما هو؟ الدافع له ما هو؟ الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحوط في رواية الحديث. أحسنت يا أخانا، أعطوه كتابا. حقيقة شهادة أن محمد رسول الله لعبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، هذا من مشايخ أهل السنة وتعرف بعضهم. قم سمني بعضهم، سمني بعضهم. الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله هذا إمام الجرح والتعديل في هذا العصر وبحق. قلتها أنا؟ ما قلتها أنا. من القائل أنه حامل راية الجرح والتعديل فيها؟ من هو؟ انظر ما بين يديه، ما الذي يعرف يرفع يده؟ يكاد يكون إجماعا. هذه المنقبة العظيمة التي حظي بها هذا الإمام، الحزبيون في ضيق شديد وفي نكد بالغ من هذا الثناء العاطر على الشيخ ربيع بن هادي، يتألمون الليل والنهار. من هو الذي قال هذا في الشيخ ربيع بأنه حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر وبحق؟ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. صحيح صحيح، أحسنت، تفضل استريح. ومن أيضا؟ أنت لا تجلس، هم كثر حفظهم الله. ما أحسن هذا الجواب، هم كثر، لكن أنت تعلم الآن ينسب إلى علماء السنة من ليس منهم، صحيح؟ المسألة فيها خلط. صالح الفوزان، صالح من هو؟ صالح آل الشيخ، هذا من هو صالح؟ أيوة صالح آل الشيخ وزير الأوقاف، نعم. والشيخ محمد بن هادي المدخلي. لا، خلينا في الطبقة العالية، طبقة الأشياخ الكبار. والشيخ عبيد، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ عبد الرزاق ابنه، ونحن نطمع في الطبقة العالية. طيب، الكل إن شاء الله على خير، جزاهم الله خيرا. الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي، ذكرت خيرا كثيرا، جزاك الله خير. وهل بالمقابل ستذكر لنا المتساقطين؟ تذكرهم أو تتركهم في درس آخر؟ طيب، جهزهم. طيب، صالح المري. صحيح، صالح المري، أحسنت، هو هذا الذي ذكر عند حماد فامتخط حماد، أحسنت يا عبد المجيد. طيب، من الذي قال عن مسند الإمام أحمد بأنه صحيح؟ لا تنظر إلى الكتاب، هل سمعتم نظرا؟ من الذي سمع؟ ما قد سمعت؟ لن تنظر قط في حياتك؟ منذ ماذا انقطع نظرك؟ منذ متى عن الكتاب؟ قبل دقائق؟ مع بداية الدرس ما نظرت؟ جزاك الله خير. هكذا طلاب العلم، أنت من طلاب العلم، قم وسيتضح هذا أكثر. من القائل عن مسند الإمام أحمد بأنه صحيح؟ أبو موسى محمد بن أبي بكر المديني، أحسن، قوله صحيح، ليس بصحيح، ضعيف. لماذا؟ فيه أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، ومثل الحافظ هنا ببعض الأحاديث كأحاديث مرو وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص. طيب، أحسنت. طيب، ماذا قال الحافظ أبو طاهر السلفي عن الكتب الخمسة؟ ماذا قال عنها؟ قم يا مختار، كأنك تقول اللهم حوالينا لا علينا. أحسنت. اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، هل هذا القول معتبر أم عد تساهلا؟ غير معتبر من قبيل التساهل. متأكد يا مختار أو أنت في ريب؟ يعني هو تساهل، تساهل، أيوه صح تساهل، أحسن. أنكره ابن الصلاح وغيره. طيب بقي السؤال الكبير، قم يا أخانا أنت، أنت الذي، هذا الأخ الذي عنده قلم، السؤال يقول: أيهما أرفع رتبة، السنن أم المسانيد؟ علل، علل. هذه في المدارس هكذا، الله أعلم. أنت الذي أجبت عن سؤال النحو البارحة، أنت إذا أنت نحوي لست بمحدث، ها؟ إن شاء الله تكون من المحدثين أيضا، مهند من محبي الحديث. قم. صحيح، كتب السنن أعلى رتبة من المسانيد. علل. هنا موضع ها يتبين من بكى ممن تباكى هنا أو لا؟ فهم يخرجون أحسن، يعني يخرجون الحديث من باب، أو يخرجون أحاديث الراوي من باب الاحتجاج به، فيخرجون أحسن أحاديثه لأنهم يحتجون للباب هكذا، بينما كتب المسانيد يحتج لها لغرض الاحتجاز. هذه السنن، المسانيد أحسنت، يأتون كل ما يقع لهم من حديث هذا الصحابي محتجا به أو غيره محتج، ومن هنا ارتفعت رتبة السنن على المسانيد. فهمتم؟ أعطوا أخانا مهند كتابا التحذير من فتنة القبور لعبد العزيز بن عبد الله بن باز، ما أظنك ذكرته، هذه كارثة. كيف تترك شيخ الإسلام في هذا العصر؟ ها؟ من هو الواقف؟ فضل السريحة مختار، الله يحفظك. وأعطوا مختار كتابين، كتاب لإجابته وكتاب لأدبه، فضل. نختم بهذا السؤال وأظنه سؤال كبير، نعم مهند فضل استريح يا مهند، وأعطوه كتابا لأدبه. أيهما أرفع، سنن أبي داود والنسائي أم جامع الترمذي؟ هذا سؤال كبير. والنحوي يجيب عنه، عبد الله النحوي سيجيب عنه بسهولة. هكذا تشكون في هذا؟ فيكم أحد يشك في هذا؟ الذي يشك في هذا يرفع يده. أنت تشك في هذا؟ يا عبد الله عثرنا على واحد يشك، قم برهن لهم، قم. السندي غادي، ما ذكرنا السندي نحن هذا في الدرس، لعل هذا الثناء قد طار بك الآن. إيش خيرا إن شاء الله. لقد ترجح شكك يا أخانا، لقد كتب الله عز وجل أنه ما طار شيء وارتفع. يا عبد الله الله يهديك. انظر حمزة، قم يا حمزة. من جامع الترمذي. لماذا؟ هناك فيه كذابين. على أي لغة هذه؟ كذابان. محمد بن سعيد المصلوب. محمد بن سعيد المصلوب. ومحمد بن السائب. ومحمد بن السائب ال. نعم. ال. في جامع الترمذي. محمد بن السائب ال نسبته. تعرف محمد بن السائب بس؟ البصري اجلس. الكوفي اجلس مرتين. نعم قم. محمد ابن سعيد الكلبي اجلس. ما أكثر ما أكثر ما تنسون ستأتي بها. قم. محمد بن سائب الكلبي ومحمد بن سعيد المصلوب. لماذا قيل المصلوب؟ لأنه صلب على الزندقة. إذا انحطت يا عبد الله النحوي رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلب وأمثالهما. خذ كتابا. انحراف الشباب. الله يحفظك يا عبد الله. وأنت خذ كتاب أجبت وأصبت، تفضل. ومن سألناه أيضا حمزة. خذ يا حمزة، أحسنت. طيب نأخذ درسا إن شاء الله. قال التعليقات التي في الصحيحين. الحديث المعلق قد تقدم معنا تعريفه في البيقونية، هكذا تقدم أو لا؟ ما تقدم، لكننا أظن ذكرنا شيئا حول المعلق، الحديث المعلق. ما لكم تعرفونه؟ أن تعرفوا قم. ما فائدة للدرس إذا كنتم تعرفون؟ أن يحذف المصنف شيخه فأكثر. وهل يحذف الإسناد كله أو قد يحذف الإسناد كله؟ أجبت وأصبت. إذن التعليق من تصرف من؟ من تصرف المصنف. يحذف بعض الإسناد، يحذف شيخه وشيخ شيخه، وقد يحذف الإسناد كله. عرفتم؟ هذا التعليق يفقد شرطا من شروط الصحة. ما هو يا أخانا؟ قم. الحديث المعلق يفتقد إلى شرط من شروط الصحة. ها؟ اتصال السند صحيح. بعد ذلك ننظر في حال الرواة. لكن المعلق من قسم الضعيف للجهالة بحال من؟ أكمل. بحال المحذوف. المعلق من قسم الضعيف لماذا؟ للجهالة بحال المحذوف. فإذا كان المصنف يحذف شيخه نحن لا ندري من شيخه، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. عرفتم؟ تفضل استريح، أعطوه كتاب. المؤلف هنا سيتكلم على التعليقات التي في الصحيحين. أقول ابتداء، هل المعلق من شرط الصحيح؟ صحيح البخاري هل شرط الصحة في الأحاديث المعلقة أم في الأحاديث المسندة؟ نعم، الجواب في الأحاديث المسندة، ولذلك حتى ما صح من الأحاديث المعلقة ليست في رتبة الأحاديث المسندة في الصحة، فالأحاديث المعلقة ليست على شرط الصحيح، ليست على شرط الصحيح. طيب، قال: وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري. قم يا أخانا قم، الشيخ أبو عمرو من المقصود؟ أبو عمرو بن الصلاح مؤلف المقدمة، ما اسمه وما اسم أبيه؟ علي بن ثابت، علي بن عثمان بن ثابت. تأليف من هذا؟ أخت أول مرة في الباعث؟ لا، معذور إن شاء الله. أنت تدرس أين الآن؟ بتقعد هنا؟ طيب، حياك الله. من القائل ها أنا ذا؟ قم، أنت أهل لهذا، وأنت أيضا جزاك الله خير. تفضل، هذا لك، هذا كتاب عظيم، تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام. من مؤلفه؟ ابن باز. كتاب عظيم أخان. صح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ابن الصلاح. أحسنت يا أخانا، أعطوه كتابا. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا، لكنها قليلة. إذن أيهما أقل، المعلق في صحيح البخاري أم في صحيح مسلم؟ تفضل استريح، الله يحفظكم. أنت يا بني قم، أين كتابك؟ المعلقات التي في صحيح البخاري أكثر أم التي في مسلم؟ لا تنظر، كنت مسافرا، أين وصلت؟ عندكم امتحانات في المدرسة؟ ما عندكم؟ إذا لا تشغل بالك إلا بالدرس. طيب، جزاك الله خيرا. أنت ستجيب؟ سهل السؤال هكذا. قم يا من ترفع قلما، قم، ما هو الحديث المعلق؟ هو أن يسقط الشيخ الدولة، هو أن يسقط الشيخ. من الشيخ؟ الآن صحيح، يحذف، نقول يحذف، أن يحذف المصنف شيخه فأكثر، وقد يحذف الإسناد كله. نأتي إلى سؤالنا الآن، المعلقات التي في البخاري أكثر أم التي في مسلم أكثر؟ سمعتم ماذا قال أخونا؟ ما اسمك؟ أخوكم عبد السلام يقول إن المعلقات التي في صحيح مسلم أكثر. لازلت على هذا؟ ولو خالفك من في الأرض لا تبالي، لكن أظنك تخاف من هذه الأيدي المرفوعة، صح؟ أثبت أحد تخالفه؟ تخالفه؟ قم، هذا أحد المخالفين لك. رأيت وجهه؟ المعلقات التي في صحيح البخاري أكثر من التي في صحيح مسلم، وقد قرأنا هذا من كلام ابن كثير، لا بأس عليك إن شاء الله. طيب، جزاك الله خيرا. لكل جواد كبوة، بل كبوات، وحسن يدرك هذا. نعم، تفضل، استريح، تفضل، الله يحفظك. قال: وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. إذن المعلقات في صحيح البخاري أكثر من المعلقات في صحيح مسلم، وكلاهما ليست على شرط الصحيح. ثم بعد ذلك، المعلقات التي في صحيح البخاري منها ما وجد متصلة، أو ما وجدت متصلة في موضع آخر، فهي خرجت الآن من كونها أكمل معلقة، لأننا وجدناها في موضع آخر متصلة، ومنها ما لم تأتي إلا معلقة، عرفتم؟ فهذه التي لا تأتي إلا معلقة على قسمين، على كم قسم؟ قسمين: معلقة بصيغة الجزم، أو معلقة بصيغة التمريض. إلى هنا اتفقنا؟ اتفقنا؟ أهل البخاري الآن. فإذا قال قائل: مثل للمعلق بصيغة الجزم ومثل للمعلق بصيغة التمريض، سؤال مهم، لماذا ترفعون أيديكم؟ عندك شيء؟ أنت عندك شيء؟ قالي ليش؟ احنا ما سألناك. طيب، لا لا، جزاك الله خير، انت اجبت واصبت، لكن لا تجب الا اذا سئل. طيب، كنت اظنك عندك اشكال. الله يحفظك، اعطوه كتاب. تفضل السريع. وأنت ماذا عندك؟ كنت ستجيب مثله؟ ها؟ لا بأس، جزاكم الله خيرا، لكن لا تجيب إلا إذا طرحت سؤالا، هكذا يا إخوة أو لا؟ طيب، إذن المعلق إما بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. الذي بصيغة الجزم كقوله: قال، ذكر، روى، كل هذه بصيغة الجزم، جيد ولا ما هو جيد؟ جيد. والتي بصيغة التمريض: ذكر، روي، قيل، يعني بصيغة ايش؟ المبني للمجهول، مغير الصيغة. فهمتم الآن؟ إذن كم عندنا صيغة للمعلق؟ نعم يا أخانا أسامة، أسامة هكذا ولا لا؟ قم الله يحفظكم، شيخ أسامة. نعم، كم الصيغة التي عندنا؟ صيغة الجزم وصيغة التمريض. صيغة الجزم كقوله: قال، ذكر، روى. وصيغة التمريض كقوله: ذكر، روي، قيل. أحسنت، أعطوه كتابا ومذكرة أيضا. طيب، إذن المعلقات التي في البخاري على قسمين: معلق بصيغة الجزم، ومعلق بصيغة التمريض. وكلا المعلقين ليس على شرط الصحة. إذا قال قائل: لماذا؟ لماذا؟ الجواب: ليس من شرط كتابه، ولذا سمى كتابه قم. قم البخاري ماذا سمى كتابه؟ أين محمد الراعي؟ رأيته وهو داخل. مجرد الصحيح هذا اسم الكتاب. في أي مكتبة قرأته؟ يعني الصحيح المجرد هكذا، لكن لم يسمي كتابه هكذا، أعطوه كتابا. تفضل السريع، تحب تختار واحد من إخوانك؟ عندك أصدقاء هنا؟ ما عندك؟ أصحاب ما عندك؟ من أي منطقة أنت؟ من القصر؟ في إخوة من القصر هنا؟ ضل نحو من القصر؟ ها؟ كيف؟ ما في أحد من القصر هنا؟ ها؟ لا، قالوا من سوق السبت ولا أحد أو الاثنين. إذن جزاك الله خيرا، أنت موفد القوم. طيب، أثبت أخانا على الطلب نجل ينفع الله بك بلدتك. طيب، جزاك الله خيرا، تفضل استريح. نعم، قم. ماذا سمى البخاري كتابه؟ الصحيح الجامع. أكمل. وقفت حيث لا ينبغي لك أن تقف. ما عندك؟ اختر واحدة من إخوانك، من أصحابك، من محبيك. ها؟ الخمس كلهم؟ ها؟ أربع أشخاص من الخمس أنتم هنا؟ إذن عند أهل الخمس الأربعة. نعم؟ حاتم منهم؟ حاتم جناو. أين هو يا حاتم؟ حاتم أين هو؟ حي الله حاتم، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ السؤال عندك يا حاتم، ماذا سمى البخاري كتابة؟ الصحيح الجامع. أيوة صح. في أحد لقنك؟ من الذي لقنك كلمة المسند؟ ها؟ لا. من الذي قال لك المسند؟ هي من عندك أو سمعتها تطير؟ الذي لقنه المسند يقوم. الذي لقنه المسند يقوم. ما اسمك؟ ما اسمك؟ محمد بن من؟ محمد بن سالم. أخوكم محمد بن سالم ضعيف بسبب التلقين. وأنت ما اسمك؟ ها؟ حاتم. وأخوكم حاتم من الخمس ضعيف لقبوله التلقين. اجلسا، أعطوهم كتاب، أعطوا حاتم كتابا وأعطوا أخانا محمد بن سالم كتابا، لا أنهما لقنا ولكن من أجل صدقهما. وأنت ما الذي حصل؟ الجامع الصحيح المسند هكذا من في أمور المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اشترط أن يكون مسندا متصلا، والمعلق ليس بمتصل لأنه حذف من إسناده. حذف من إسناده. تفضل استريح، طو كتابة. Thank you. طيب قال وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم تقدم معنا ما معنى صيغة الجزم ها؟ قال روى ذكر والتمريض قيل ذكر روي وحاصل الأمر الآن الحافظ ابن كثير يلخص ما ذكره ابن الصلاح في تعليقات التي في الصحيحين أو بصورة أخص التعليقات التي في صحيح البخاري أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك طالما أن البخاري قد جزم في هذا المعلق بصيغة الجزم قال أو ذكر أو روى فهو صحيح إلى من علقه عنه ثم ننظر بعد ذلك فيما بعد هذا مثلا لو قال سعيد بن المسيب البخاري يقول قال سعيد بن المسيب ماذا يسمى هذا معلق أو لا معلق لأن البخاري حذف شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه حتى وصل إلى من إلى سعيد بن المسيب إذن معلق اصطلاحا يأتي السؤال الثاني معلق بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض الجواب بصيغة الجزم قال سعيد بن المسيب يأتي الحكم على هذا المعلق الذي بصيغة الجزم قالوا صحيح إلى من علقه عنه ثم النظر بعد ذلك يعني ننظر في من أبرز من الرجال من سعيد إلى ما بعد سعيد عرفتم الآن عرفتم أو لا طيب هل هذا القول بأن المعلق بصيغة الجزم هو صحيح يقال هذا في الغالب هذا في الغالب وإلا وجدت معلقات بصيغة الجزم وهي ضعيفة عرفتم لأن المعلقات التي بصيغة الجزم قسمها العلماء إلى أربعة أقسام المعلقات التي بصيغة الجزم إلى كم قسم إلى أربعة أقسام منها ما يلتحق بشرطه ليش قالوا يلتحق لماذا قالوا يلتحق لأن شرطه أن يكون الحديث مسندا والمعلقات ليست من المسانيد ليست من المسند إذن يلتحق بشرطه لا أنه على شرطه عرفتم الآن يعني صحيح هو معلق صحيح جيد لكننا لا نقول أنه على شرط البخاري لأن المعلقات ليست على شرط البخاري إذن هنا يلتحق بشرطه يلتحق بشرطه ولم يكن على شرطه لأن شرطه أن يكون مسندا والمعلق ليس بمسند وصلت طيب الثاني نعم أيوة نعم قال ما الثاني ما لا يلتحق بشرطه لكنه على شرط غيره ما لا يلتحق بشرطه لكنه على شرط غيره لو جئنا ننظر إلى معلق من المعلقات التي بصيغة الجزم رأيناه صحيح لكنه ليس على شرط البخاري لأن الراوي الذي بين أيدينا هو من رواة مسلم إذن هو صحيح على شرطه هو أو على شرط غيره؟ شرط غيره، لأننا قدمنا أن قلنا لما نقول على شرط البخاري معنى أن معنى ذلك أن رجاله رجال البخاري، وإذا قلنا على شرط مسلم أن رجاله رجال مسلم أخرج لهم مسلم، وإذا كنا قلنا على شرط الشيخين معنى ذلك أن الشيخين قد أخرجا لهذا الراوي. عرفتم الآن؟ عرفتم أو لا؟ فإذا قد يأتي المعلق بصيغة الجزم ويكون صحيحا لكنه ليس على شرط البخاري بل هو على شرط مسلم غيره، ولنقل مسلم. وصلت؟ وصلت أو لا؟ الراوي، الراوي نفسه لم يخرج له البخاري، أخرج له مسلم. عرفتم الآن؟ عرفتم أو لا؟ وكيف أخرج له البخاري وكيف أخرج له مسلم؟ نرجع إلى الشرط الذي ذكرناه أن البخاري يشترط المعاصرة مع ثبوت السماع، لكن مسلم يكتفي بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي. طيب هذا الثاني، الأول ما هو؟ منه ما يلتحق بشرط. الثاني ما لا يلتحق بشرطه لكنه صحيح على شرط غيره. الثالث ما هو حسن صالح للحجية. هذه مرتبة أدنى أو لا؟ أدنى. نظرنا في معلق من المعلقات التي أخرجها البخاري بصيغة الجزم، فإذا بها بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا على شرط البخاري. ها؟ قم. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده على شرط البخاري. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده على شرط البخاري. لا تدري؟ لا بأس، جزاك الله خير، تفضل استريح. أفيكم أحد يدري؟ قم صاحب النظارة. أحسن، أعلى مراتب الحسن، أعلى مراتب الحديث الحسن. فوجدنا أن المعلق، تفضل استريح، أعطوه كتابا، وهذا أيضا أخونا أعطوه كتابا، ما في أحد يقف إلا تعطوه شيئا. طيب تعطوه شيئا أو كتابا؟ أيوة، أخشى توزعون الهواتف بعد هذا. أين وصلنا؟ المعلق بصيغة الجزم نظرنا فإذا به بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو بصيغة الجزم، هل يصح أن نقول أنه يلتحق بشرطه؟ أجيبه لا. هل يصح أن نقول صحيح على شرط غيره؟ أجيبه لا. إذن نقول هو حديث حسن صالح للحجية مع أنه معلق في صحيح البخاري. فإذا قال لك قائل هل يوجد في صحيح البخاري حديث حسن، ماذا ستقول؟ إن كان من المسند المتصل فلا، وإن كان من المعلق فقد يوجد بل وجد. فهمتم الآن؟ لابد أن تكون إجابتك إجابة طالب علم. إن كان من المسند فلا، فإن صحيح البخاري في أوج شروط الصحة، عرفتم؟ وفي أقوى، بل هو أقوى الصحيح. أما في المعلق فيوجد الحسن لأن المعلقات ليست من شرط البخاري. وصلت؟ كم أخذنا واحدة الآن؟ ثلاثة. قم فأعدها من أجل أن يطيب لك المقام هنا. الأول ما هو صحيح يلتحق بشرطه، صح، ما يكون صحيحا يلتحق بشرط غيره، والثالث ما يكون حسنا صالحا للحجية. أخذنا ثلاثة، أحسنت يا أخان، جزاك الله خير. الرابع ما فيه ضعف يسير، لاحظ معي، مع أنه معلق وبصيغة الجازم وما عاد فيه ضعف. ومن هنا قال العلماء أن الغالب في المعلقات التي في البخاري بصيغة الجازم الغالب فيها الصح. عرفتم الآن؟ عرفتم أو لا؟ طيب، كيف السؤال؟ ننظر في من أبرز من رجاله. ألم يقل هنا فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك. ننظر في من أبرز من رجاله. نعم يا مصطفى، معنا سنأخذ سؤالك أنت بس من أجل أن نمشي هكذا إخوة أو لا؟ فما العمل هنا؟ أيوة، ومعلق بصيغة الجزم. ينظر في موضع آخر هل جاء موصولا، فإن لم ننظر في خارج الصحيح، ننظر في صحيح مسلم هل جاء موصولا، فإن لم نظرنا في كتب السنن هكذا. طيب، هذا المعلق بصيغة الجزم، يبقى معنا المعلق بصيغة التمريض. نقرأ الآن: وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها، يعني قد يكون معلقا بصيغة التمريض وهو صحيح، قد يكون معلقا بصيغة التمريض وهو صحيح، فهل قد هنا للتكثير أو التقليل؟ نعم نعم يا عبد المجيد، قم انظر انظر يا عبد المجيد، رأيت شيئا؟ طيب، الذي هو معلق بصيغة التمريض هل قد يكون صحيحا مع أنه بصيغة التمريض؟ قيل يذكر أو ذكر أو يروى، لكن قد هنا للتقليل، قد هنا للتقليل، فالغالب فيما روي بصيغة التمريض أن يكون ضعيفا، لأن البخاري قد يروي ما هو صحيح بصيغة التمريض لا أنه ضعيف، ولكن لأنه روي بالمعنى، وجواز الرواية بالمعنى مختلف فيه بين أهل العلم، فيأتي هو هنا بصيغة التمريض. أو قد يكون الحديث مختصرا، وجواز اختصار الحديث في خلاف بين العلماء، فيأتي بصيغة التمريض إشارة إلى وجود خلاف. وصلت؟ أرى الوجوه مكفهرة. فهمت يا عبد المجيد؟ تفضل استريح. أعيد؟ أعيد؟ طيب جزاكم الله خيرا. أنتم لستم كحال ذاك الأخ الذي قلت له أعيد قال أعيد. أقول قد يكون الحديث صحيحا ومع هذا يرويه معلقا البخاري ليس بصيغة الجزم وإنما بصيغة التمريض، فأنت تستغرب صح؟ لماذا يرويه بصيغة التمريض؟ قال العلماء يفعل هذا إذا كان الحديث مرويا بالمعنى. وعند العلماء خلاف في جواز الرواية، رواية الأحاديث بالمعنى، فهو يرويه بصيغة التمريض إشارة إلى وجود خلاف، لا أنه ضعيف. وصلت؟ طيب الحديث الذي بين أيدينا حديث صحيح علقه البخاري بصيغة التمريض، السؤال لماذا يعلقه بصيغة التمريض مع أنه صحيح؟ لماذا لم يعلقه بصيغة الجزم؟ قالوا هذا الحديث روي مختصرا وبين العلماء خلاف في جواز اختصار الأحاديث، فرواه بصيغة التمريض إشارة إلى وجود خلاف. أظن خلاص واضحة، كالشمس في رابعة النهار أو كالشمس حولها غيوم. رابعة النهار هكذا فليكن الرجال. قم. لماذا يروي البخاري الحديث المعلق وهو صحيح يرويه بصيغة التمريض، لماذا لا يرويه بصيغة الجزم؟ لأنه قد روي مختصرا ويوجد اختلاف بين العلماء في جواز رواية الحديث باختصار، فهو يرويه بصيغة التمريض إشارة إلى وجود خلاف. أنت خائف؟ جزاك الله خير. صحيح، هو كالشمس في ربيعة النهار. واضح يا إخوة؟ نعم. وأن يكون سمعه مذاكرة، صحيح ذكروا هذا، أحسن. المعلق بصيغة التمريض كذلك على ثلاثة أقسام، والأول على أربعة أقسام، هذا سيمر بنا يا إخوة، لكن من باب معرفة الشيء خير من الجهل به. يعني إذا وصلنا إن شاء الله في كتب متقدمة سيمر علينا بالمثال، فلا تحزن عليهم. طيب قالوا المعلق بصيغة التمريض رواه بالمعنى، وهذه تكلمنا حولها ولا لا؟ طيب أحيانا يكون صحيحا فيعلقه بصيغة التمريض لأنه ليس على شرطه. وصلت؟ البخاري الحديث ليس على شرطه فلا يرويه بصيغة الجزم. الرواة الذين سيسميهم الآن ليسوا رواته، هم دون رواته، فيرويه بصيغة التمريض. ما وصلت صح؟ أضرب لكم مثال، مثلا سماك يروي رواية عن سماك، مر بنا سماك وهو ممن روى له مسلم. سماك الآن على شرط البخاري؟ الجواب لا. فيروي حديثا عن سماك ويعلق بصيغة لا ما هو الجزم، بالتمريض. لماذا فعلت أيها الإمام هذا؟ قال لأن سماك هذا ليس على شرطي. أظن وصلت. على فرس أو على حمار أجرب؟ ها؟ فرس. وانت الثانية، الأول الرواية بالمعنى، الثانية ليس على شرطه، الثالثة قال لكونه ضم إليه ما لم يصح. عندنا حديث الآن بعض ألفاظه صحيحة وبعض الألفاظ ضعيفة ليست بصحيحة، وهذا موجود في الأحاديث، تجد عبارة ليست بصحيحة، تجد زيادة ليست بصحيحة، تجد لفظة ليست بصحيحة. فالبخاري إذا كان الحديث بعضه صحيح وبعضه ليس بصحيح يعلقه بصيغة الجزم؟ الجواب يعلقه بصيغة التمريض. وصلت هذه الثلاث؟ من يقوم ويأتي بها وله درهم، من يأتي بها وله درهم، نعم، لكن من سيعطيه الدراهم؟ تعطيه أنت؟ ما عندك؟ ها؟ في أحد من الشبكة يعطي درهما؟ ها؟ ما عندهم دراهم؟ حياك الله إبراهيم، قم. ما شاء الله، أين كنت يا أخانا؟ مريض؟ لا بأس، طهورا إن شاء الله. لحظة يا إبراهيم، في أحد في الشبكة قال عنده دراهم، عنده دراهم؟ أبو مالك أخوكم في الشبكة عنده دراهم، فمن أجاب فليتصل بأخينا أبي مالك. أين يسكن؟ في أبي سليم، في بوسنيم. يا أخان إبراهيم لو أجبت أخوك أبو مالك في بوسنيم، فتش عنه إن شاء الله، نزل دراهم. تفضل أجب. لم يكن على شرطه، روي بالمعنى أو مختصرا، خلاها مع بعض. إذا انضم إليه ما ليس بصحيح أجبت وأصبت، فعليك بأبي مالك كي يعطيك الدرهم. أما نحن نعطيك كتاب يا أخان. أبو ماريا عنده درهمان، هنيئا لك. أبو ماريا درهمان، هذا وين؟ هذا ربما خارج ليبيا، طالما عنده درهمان أعطوا أخانا إبراهيم. جزاك الله خيرا يا إبراهيم. طيب، الدرس مفهوم وهو شيق أيضا، صح؟ تحبون علم الحديث؟ الذي يحب علم الحديث يرفع يده. ما شاء الله، صحيح. نسأل الله العظيم أن تخرجوا كلكم محدثين، نسأل الله من فضله. فهل أهل الحديث الطائفة المنصورة هم قم؟ هم؟ كيف عرفت؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لقد سئل الإمام أحمد فماذا قال؟ انظر المدينة يديها كثير كثير. لم تفهم السؤال؟ سئل الإمام أحمد عن هذه الطائفة فماذا قال؟ وإلا ستختار واحدا آخر من إخوانك وأصدقائك وأحب الناس إليك. من أحب الناس إليك؟ ها؟ هذا أحب الناس إليك، قم حتى يتعرف عليك إخوانه. جزاك الله. يعني أحب الناس إليك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وصحابته والعلماء، طيب، والأبوين، ونرجو يكون على استقامة وخير، ثم يأتي هذا. ما اسمك؟ محمد. جزاك الله خير. نسأل الله أن يؤدم بينكم ويديم الخير بينكم إن شاء الله. نعم. قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. صح، أحسنت، تفضل، خذ يا أخانا الكتاب. طيب، يا إبراهيم الشريف، أبو ماريا في غريان، ترحل إليه إن شاء الله. هو يقول لك تعال إلى غريان. ها؟ خيرا إن شاء الله. قال وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا. صحيح، ليس كل ما أورده البخاري معلقا بصيغة التمريض ضعيف، لا، الغالب ضعيف، لكن ليس كل ما روي بصيغة التمريض تعليقا ضعيف، منها ما هو صحيح لكن ليس على شرط، ومنها ما هو صحيح لكن روي بالمعنى أو روي اختصارا. عرفتم الآن؟ فلا تطلق أيها الطالب ما روي من المعلقات في صحيح البخاري بصيغة التمريض فهو ضعيف. هل يكون إجابتك صحيحة؟ ها؟ من القائل؟ نعم، أنت تقول بأن المعلقات بصيغة التمريض في صحيح البخاري ضعيفة؟ أقول أن من المعلقات ما وجد مرويا بصيغة التمريض، طيب، ولما فتش عنها سواء كان في الصحيح أو خارج الصحيح وجد أنها ليست على شرط البخاري، معي؟ فإذا ليس كل ما علقه البخاري بصيغة التمريض دل على ضعف هذا الحديث، احفظ هذا، الغالب الضعف لكن ليس كل، كما أن الغالب فيما علقه بصيغة الجزم الصحة وليس الكل، وليس الكل. فهمتم شيئا؟ طيب. قال لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، يعني وجد ما هو معلق بصيغة التمريض وهو صحيح، وربما رواه من؟ مسلم. انظروا حديث يرويه ويخرجه من؟ الإمام مسلم، يوجد عند البخاري معلقا بصيغة التمريض، أرأيتم؟ ومن هنا قيل الغالب ولم يقل الكل، واضح؟ وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، حتى ولو كان صحيحا مما أورده من التعليقات ووجدناه صحيحا، فهل هو من نمط الصحيح المسند الذي في الكتاب؟ أجيبه، ما أخرجه البخاري مسندا يساوي ما أخرجه تعليقا في الصحة ولو كان صحيحا، يساوي؟ لا يساوي، انتبه، لا يساوي، لأنه اشترط في كتابه أن يكون جامعا مسندا، والمعلق ليس من قسم المسند. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم. ما معنى وسم؟ نعم، عندك يا حسن، إلى متى تدلي رأسك؟ ارفع رأسك. كنت تكتب؟ سمعت السؤال؟ ما معنى وسم كتابه؟ طيب لماذا لم تسأل عن معنى وسم إذا كنت لا تعلم؟ كان ينبغي تسأل صح؟ لا تريد أن تقاطعني؟ المعذرة أننا قاطعناك، اجلس. نعم، ما معنى وسمكم؟ الوسم هو العلامة، صحيح. وأيضا المراد هنا سمى كتابه. كيف؟ أي قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح. ما المراد بالمسند بفتح النون؟ قم، سؤال كبير. المسند بفتح النون لها ثلاث معاني، تفضل. المسند بمعنى جمع مرويات كل صحابي على حدة واحد. المسند بفتح النون معناه أن يكون مصدرا ميميا. المسند بمعنى السند، صح. ذكرنا هذا. بقي المسند الثالثة وهي مهمة. لا، انظر المدينة اليوم فاتتك واحدة. قم يا أخانا، قم أيها الرافع يدك. إيش قال؟ ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، وأعطوه كتابا، لا تترك أحدا ما تعطوه. طيب، الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأما إذا قال البخاري قال لنا، الآن فرق بين قال وبين قال لي أو لنا، وفرق بين ذكر وذكر لي أو ذكر لنا. عرفتم يا إخوة؟ فرق قال، هذه ليس فيها أنه قال للمصنف معي، وليس فيها أنه شيخ المصنف، لأنه قال لي، فيها اتصال أو لا. الآن مثلا أقول، أنت ما اسمك؟ هاني. أقول قال هاني، لا يلزم أنه قال لي، صح؟ لكن لو قلت قال لي هاني، اتصال أو لا؟ اتصال. قد يقول قال هاني قال لي غيري، وأنا حاكيا ما قال، راويا ما قال، لكن لما أقول قال لي هاني، انتبه لي، اتصال وسماع أو لا؟ مع أنه قال، واتفقنا على أن قال من صيغ المعلق أو لا؟ المعلق، لأن صيغ الاتصال حدثنا، أخبرنا، سمعت، صحيح أو لا؟ كل هذه من صيغ الاتصال. لكن قال، ذكر، روى من صيغ التعليق، صح أو لا؟ لكن فرق بين قال وقال لي، وفرق بين ذكر وذكر لي. وصلت. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك، فهو متصل عند من؟ عند الأكثر. إذا لابد لك أيها الطالب أن تفرق بين قال وقال لي وذكر وذكرني، عرفتم؟ وزاد وزادني، فرق أو لا فرق؟ فهمتم؟ إذا قال لي معلق أو اتصال؟ قم، لأن السؤال كبير عليك، صحيح؟ ما عندك امتحانات؟ ما يدرس هذه؟ طيب أنت في خير كثير، لكن ركز يا بني. طيب فهمت المصطلح؟ ترجو أن تفهمه إن شاء الله. جزاك الله خير. نسألك سؤال يناسبك. السؤال: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم؟ ها؟ أتاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرده، ها؟ إيش قال؟ كافر. ما اسمك؟ ها؟ أحمد. أخوكم أحمد من أين أحمد؟ أخوكم أحمد من أباري يكفر من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، توافقونه أم تخالفونه؟ قم. توافقه؟ ما عندك تفصيل؟ نعم. صحيح، جزاك الله خيرا. من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم غير متأول، وهذا القيد لا بد منه، فإن بعض العلماء قد ردوا بعض الأحاديث يعتقدون ضعفها، أو يعتقدون أن هنالك ما يقيدها أو ما يخصصها، أو قد فهموا منها فهما غير ظاهرها، فهؤلاء متأولون إذا بذلوا وسعهم في معرفة الحق وبذلوا جهدهم في الوصول إلى الحق، فهم يدورون بين الأجر والأجرين. أما الذي ليس بمتأول وليس من أهل العلم، إنما من أهل الهوى والعناد، فإنه يكفر إذا رد حديثا واحدا، صح؟ فكيف إذا رد السنة بكاملها؟ نعوذ بالله من الضلال. أجبت وأصبت يا أحمد، جزاك الله خيرا. أعطوه كتابين، بل أوتروا له ثلاث، أعطوه المذكر، وأعطوه من هذه أيضا، وهذا وهذا أيضا. نعم أحمد، هذا ما هو بسيط، وأعطيه من هذه أيضا. الله يحفظك يا أحمد، تفضل استريح. في أحد قام؟ أيوة، أخونا الذي نقل عن السيوطي. ليس وقته يا عبد المجيد، إن شاء الله في وقت آخر إن شاء الله. طيب، فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. نعم، من دواعي التعليق التي تجعل البخاري يعلق الحديث ويخرجه معلقا أن يكون قد سمعه مذاكرة. وفرق بين السماع في المذاكرة والسماع التحمل، ما الفرق؟ المذاكرة يقع فيها تساهل، المذاكرة يقع فيها تساهل، لكن تحمل الحديث لابد أن يكون بضبط وإتقان، وإن كان له أصل يراجع الأصل. عرفتم يا إخوة أو لا؟ المذاكرة يقع فيها تساهل. فما تحمله البخاري مذاكرة أو ما سمعه مذاكرة فإنه يرويه بالتعليق، لكن كما تقدم أن الأكثر على أن إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي أنه متصل وليس من باب التعليق. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد. وقد ذكرنا أن المؤلف في إخراجه للأحاديث هناك أحاديث يصدر بها الباب يخرجها أصولا، وهناك أحاديث يخرجها من باب الشواهد أي لا يعتمد عليها، فالذي يصدر به الباب هو الذي يعتمده في الأحاديث. عرفتم؟ وما يذكره بالتبع يكون من باب الشواهد ومن باب المتابعات. عرفتم؟ ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولا، والعرض لا شك أنه من طرق التحمل، إذن ليس من باب المذاكرة، ليس من باب المذاكرة، هذا في باب قال لي ذكر لي، ليس في باب قال وذكر. فهمتم؟ نحن نتكلم الآن على قال وذكر أو قال لي وذكر لي؟ قال لي وذكر لي. فهمتم؟ قال وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم. إذن حاصله الآن، حاصله أن المعلقات في البخاري أكثر من المعلقات في مسلم، فمسلم قيل أنها 14. المعلقات في البخاري تنقسم إلى قسمين، معلق ذكر موصولا في موضع آخر، ومعلق لم يذكر إلا معلقا. التي لم تذكر إلا معلقا على قسمين، معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض. المعلق بصيغة الجزم قال ذكر روى، هذه الغالب فيها الصحة. والمعلق بصيغة التمريض روي ذكر قيل، الغالب فيها الضعف. وما صح من المعلقات فليس من نمط الصحيح المسند. الآن ضع خطين، سنمشي إلى مسألة أخرى. الآن تلخيص للدرس، هذا تلخيص للدرس، ويبدو لي أن كلكم قد فهمتم أو أكثركم قد فهم، ولا يلوح لي أن أكثركم لم يفهم. الذي فهم يرفع يده، ما شاء الله خير كثير. لم ترفع يدك أنت عبد الحميد، فهمت؟ أنت جئت متأخرا. نأتي الآن إلى قال لي ذكر لي زادني، الأكثر على أنها تعليق أو اتصال؟ اتصال. المغاربة ماذا يرون؟ قل يا محمد الراعي المغاربة ماذا يرون؟ أو بعض المغاربة، ما هو كلهم، أنه ذكر للاستشهاد لا للاعتماد، لأنه قد سمعه، لا سمعه مذاكرة، والمذاكرة يقع فيها تساهل. ابن الصلاح أنكر هذا ورد هذا، واستدل بقول من نقل عن رجل. نظرت في الكتاب؟ رأيتك. ما نظرت؟ إذا ماذا رأيتنا؟ تفضل السريه محمد أعطوه كتابا. قوم أيها المتكئ على السارية. صح. نقل عن أبي جعفر بن حمدان أن إذا قال البخاري قال لي فلان ليس مما سمعه مذاكرة وإنما سمعه عرضا ومناولا، إذن يكون ما قاله الأكثر هو الصواب. طيب قال وقد أنكر ابن الصلاح على ابن حزم، ابن حزم الأندلسي، ما كنيته وما اسمه. قم يا عبد المجيد، قم تفضل استريح، أعطوه كتابا. أنتم اليوم إعطاء كتب، شغلكم إعطاء الكتب عن الدرس؟ ما شغلكم؟ خذ أنت أيضا كتابا، وأنت أيضا كل من ساهم وشارك في توزيع الكتب هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي. صحيح، جزاك الله خيرا. ويلقبه ابن القيم بمنجنيق الغرب. تعرف لماذا يلقبونه بمنجنيق الغرب؟ لماذا؟ نعم، صنوان. أيوة، يعني لسان ابن حزم وسيف من؟ الحجاج صنوان، والله المستعان. لأن ابن حزم كان شديدا وعبارته فجة، ولذا كثير من العلماء لم يقبلوا على كتبه، والرجل كان قوي الإقناع، وإذا كان في المسألة دليل فالقول قوله، عرفتم؟ لأنه يثبت على الدليل. ومن هنا استطاع في كثير من جولاته أن يتغلب على أهل المذاهب. استطاع الجواب، استطاع في كتابه النفيس ما هو المحلى. وهذا الكتاب من دواوين العلم، إلا أنه لا ينصح به الطالب في أول طلبه، فإنه يخرجه قويا قويا شديدا في مسائل الخلاف. ابن حزم رغم أنه ظاهري، إلا أن هذه الظاهرية لم يصطحبها في باب العقيدة في الصفات، فكان جهميا كما قال ابن عبد الهادي. نعم، أحسنت يا عبد المجيد، إجابة طيبة. أعطوه كتابين. طيب نوع له، أعطيك نفس الكتاب اثنين. صحيح، يقول أخوكم مهند فيما حدثه من بعض من يثق بهم، قد كان الشافعي يقول حدثني من لا أتهم فإذا به إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ركن من أركان الكذب. انتبه يا مهند. طيب، يقول أن بعض من يثق به حدثه أن الشيخ الألباني يقول حول ابن حازم جمد في موضع السيلان وسال في موضع الجمود. نعم، ما سبب ذلك؟ تأثره بالقراءة في كتب الفلسفة وكتب أهل الكلام الذي يسمونه علم الكلام، الجهل خير منه. ماذا قال الشافعي في أهل الكلام؟ قم قم لا تدري من أين أنت؟ مغازي، حياك الله. أين بقية إخوانك؟ سافروا؟ ها؟ محمد الحداد؟ أين محمد الحداد؟ أنت؟ صاحبك؟ صاحبك محمد؟ تفضل استريح أنت. لا تدري؟ عبد الحكيم الغرياني أين هو؟ ها؟ عبد الحكيم الغرياني من بنغازي، حياك الله، أنت تحسن الاختباء. كم لك هنا؟ جديد، لا بأس، جزاك الله خير. السؤال هو السؤال، فماذا كان السؤال؟ ماذا قال الشافعي حول أهل الكلام وحكمه في أهل الكلام؟ حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من بذل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الكلام. صحيح، تفضل استريح، أعطوه الكتاب، جزاك الله خير يا أخانا، ما مثلك يختبي. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، حديث الملاهي حديث أبي مالك الأشعري، ليكونن من أمتي أقوام أو قوم يستحلون الخمر والمعازف، الحرى والخمر والمعازف والحرير. الحرى ما هو؟ أنت الله أعلم، قم لقل لإخوانك الله أعلم. الله أعلم، تفضل السلام. يقول فهمنا من كلامك عن ابن حزم أنه جهمي، فهل هذا الفهم صحيح؟ فيقال أنه جهمي في باب الصفات، هذا كلام ابن عبد الهادي عنه في طبقات المحدثين، تراجعونه. نعم، قم أنت أيضا، لا نراك كثيرا. من أين؟ من أين أنت؟ بيضة، حياك الله. الزنا صحيح، أحسن. ليكونن من أمتي قوم أو أقوام يستحلون الحرى والخمر والمعازف والحرير، هذا هو حديث الملاهي. أين موضع الشاهد؟ المعازف، آلات الطرب. ماذا حصل من ابن حزم؟ ضعف هذا الحديث، مع أن الحديث في صحيح البخاري معلقا أو موصول؟ معلق، لأن البخاري ماذا قال؟ قال هشام بن عمار، قال هشام بن عمار، وقد تقدم معنا أن قال من صيغ التعليق الجزم هكذا، لكنه معلق، لكنه معلق. فماذا قال ابن حزم؟ إذا كان البخاري أورده بقال هشام بن عمار فإنه معلق، والمعلق ليس من قسم الصحيح، وعلى هذا فالملاهي ليست بمحرمة. أصاب ابن حزم الجواب، أخطأ، ورد عليه العلماء. والظن بابن حزم في دينه وعلمه أنه أخطأ خطأ علميا لا يريد من ورائه أن يتهاون الناس في مثل هذه المعاصي التي سماع الآلات الطرب والمعازف ونحوها. أخطأ خطأ علميا رد عليه العلماء. ومن أحسن من رد على ابن حزم وتكلم على حديث المعازف والملاهي من هو؟ يا حمدان قوم. اجلس يا حمدان. ورحم الله الشيخ النجمي. قم. أحسنت. ابن القيم الجوزية في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان من أقوى ولعله أفضل من رد على ابن حزم في دعواه أنه معلق. وعلى كل حال ولو قيل بأن الحديث معلق والظاهر هذا فإنه قد جاء موصولا خارج الصحيح. فعلى ابن حزم أن يتتبع طريق هذا الحديث من أجل أن يعلم أنه قد جاء موصولا، وعلة التعليق تعتبر علة عليلة في إباحة الملاهي. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي. أيوة. ولعل حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار. العلماء قالوا إن البخاري أورده بصيغة الجزم معلقا لعله بسبب الاختلاف في صحابي هذا الحديث، فمن الرواة من قال أبو مالك ومنهم من قال أبو عامر، فحصل تردد في الصحابي فأورده البخاري معلقا بصيغة الجزم. عرفتم الآن؟ لأجل التردد في اسم الصحابي هل هو أبو مالك أو أبو عامر، وهل هذا يضر؟ التردد في اسم الصحابي يضر؟ يضر. قم يا صاحب النظارة قم. التردد في اسم الصحابي يضر أو لا؟ لا يضر. لماذا؟ هذا تردد. لا تدري. أيها المتكئ على السارية البعيد، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. اقترب. لا يضر. تردد في اسم راو وهو صحابي يضر أو لا؟ لا يضر. لماذا؟ إيش قال؟ لأن الجهالة باسم الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. من الذي عد لهم؟ الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسنت، لكن اقترب ظهرك فارجع. إذن فضل استريح، أرسل له كتابا وأعطوا لأخينا كتابا. حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار. إذن لعل سبب تعليق البخاري لهذا الحديث هو التردد في اسم الصحابي، هل هو أبو عامر أم أبو مالك. وقلنا على كل تقدير التردد في اسم الصحابي لا يضر، إذ الصحابة كلهم أدول. وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، ولقد تعلق بخطأ ابن حزم أهل الأهواء فأباحوا سماع الأغاني بل واستمعوا إلى الأغاني، تعرف في زمننا هذا رأسا من رؤوسهم، تعرف ها؟ قم أخبرنا عن هذا الرأس، القرضاوي، صحيح. تعلق بهذا القرضاوي فأباح سماع الأغاني، وأقبح من هذا قال بجراءة أنه يستمع إلى الأغاني، يستمع لبعض المغنين والمغنيات الأحياء منهم والأموات، ومعجب أيضا ببعض الممثلين، ويقول في بعض المغنيات أحب سماع أغانيها إلا أنها طويلة هزلت. نعم، يقول أخوكم الذي جاء متأخرا عبد الحميد يقول يضحكني كذا من الممثلين الذين ننزه هذا المقام وهو مقام إن من ذكر أسمائهم، اتكأ هذا على خطأ ابن حزم الأندلسي وتبعه محمد الغزالي ولا أدري من تبع من، محمد الغزالي المصري المتأخر كذلك، وكان شديدا أو شديد اللهجة حول أهل السنة في كتابه السيء المتأخر، السنة شو بين أهل الفقه والحديث، في أحد يعرف اسم الكتاب؟ السنة حول أهل الفقه والحديث أو كذا، فرد عليه أشياخ السنة وبعض علماء السنة، وكان أقوى رد في الرد على محمد الغزالي، أقوى رد، رد من؟ من أتى به فله درهم، كان ردا قويا، وهذا شأنه في ردوده. قم أيها الأخير قم. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي كان أقوى رد على محمد الغزالي فجزاه الله خيرا. وهذه عادة أهل الأهواء يتبعون مثل هذا، ابن حزم أخطأ رد عليه العلماء يا أيها القرضاوي اقرأ في إغاثة اللهفان تجد ردا قويا، فلماذا تتكئ على هذا الخطأ وتكون أعمى مقلدا أعمى؟ وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت من القائل؟ باقي ربع ساعة يا شيخ وفي ناس صائمون، لا بأس. طيب ربع ساعة باقي، طيب نقف عند قوله قلت وجزاكم الله خيرا.